كأي طريق طويل لاحب وفيه منازل أو فيه أو هو متفرع، إذا لم يكن علامات تدل على إن النزول إلى مكان الفلاني في هذا الفرع أو المكان الآخر في هذا الفرع، يظل الإنسان ماشيا سادرا لا يلوي على شيء، فربما يصل في النهاية إلى واد مهلك. فهذا الغريب الذي يمشي في الدنيا وله أعداء يتربصون به، أعداء الإنسان الشيطان والنفس الأمارة بالسوء اللي هي تتعامل مع الشيطان ضد الإنسان. النفس الأمارة بالسوء دي اللي بتتعامل، هذا هو الجاسوس وهي العين المسلطة على ابن آدم، وهي بين جنبيه عميل خائن. نفس الأمارة بالسوء تتعامل مع الشيطان لإهلاك صاحبها. وعندنا شياطين الجن اللي هم إبليس يرسلهم إلى بني آدم كالسرايا، كما في حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري عند مسلم، وكما في حديث أبي موسى الأشعري وصححه ابن حبان وغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن إبليس يضع عرشه على الماء الصباح، كل مع مطلع كل صبح يضع عرشه على الماء ويجلس عليه، في حديث أبي موسى: فأعظمهم منه فتنة أقربهم منه منزلة. ويقول كما في حديث أبي موسى: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. عدنا إلى حديث جابر: فيرسل سرايا تترى إلى بني آدم، تترى يعني يتبع بعضهم بعضا كموج البحر لا تكاد موجة تنفك عن أختها، في تواتر في الإرسال. كل شيطان من هؤلاء له مهمة، مش مهمة محددة، لا، مهمته المحددة أن يضل واحدا من بني آدم بأي وسيلة من الوسائل. يعني رجل مثلا هائج في معركة، عادة الشيطان لا يقول له إزني أو اسرق، إنما يقول له اقتل. ليه؟ لأن هو ده مقتضى الحال، على حسب زي ما تيجي معاه. إذا استطاع أن يضله بأي وجه من وجوه الضلال لا يتردد، ما فيش شيطان مكلف يقول له أنت شيطان الزنا وأنت شيطان القتل وأنت شيطان مش عارف العقوق وأنت شيطان لا. من أضل اليوم مسلما بأي وجه من وجوه الإضلال ألبسته التاج. فأعظمهم أقربهم منه منزلة، أعظمهم فتنة، اللي شره يبقى مستطير، ده اللي هو أقرب إلى إبليس. فدي شياطين ترسل إلى بني آدم. في آخر اليوم لازم يبقى في حساب برضو، قاعد على الكرسي ويبتدي حسابهم. يعني بنو آدم لو كان عندهم من الجد ما عند الشياطين لا انصلح حال الناس، لكن في بني آدم يبعث واحد خط سير يروح بيته وما يروحش الشغل، ولا يروح خط السير ومظبط المسائل قبل ما يمشي والإمضاءات والتوقيعات والكلام، وطبعا رئيسه في وادي ورئيسه في وادي والدنيا ضيعة. لا، إبليس ما بيعملش كده. إبليس بعد ما ينتهي اليوم يقعد على الكرسي ويبتدي يقف طابور واحد واحد، يبتدي حاسب كل واحد: ماذا فعلت اليوم؟ يقول له: ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا. دي أجناس المعاصي، حط انت تحت كذا وكذا أي معصية تخطر على بالك: ما تركته حتى قتل أباه، ما تركته حتى قتل أمه، ما تركته حتى عق، ما تركته حتى زنى، ما تركته حتى يعني سرق، أي معصية من أجناس المعاصي سواء كانت من الكبائر أو من اللمم. كل ده وليس يقول: لم تصنع شيئا، لم تصنع شيئا، لم تصنع شيئا، كل ده شغل ولا لقيم. ايه يعني قتل اباه؟ ايه اللي انا كسبته يعني لما قتل اباه؟ ونفسه مسدود على الاخر، يعني مفيش واحد حتى فتح نفسه يعني بحاجة عليها الطالة يعني. لحد ما يجي واحد من الشياطين الكبار: ما فاذا فعلت؟ يقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله. خلاص فضلت استفزه وضلت استفزها. لحد امتى كابس على نفسك، لحد امتى بيعاملك زي الجارية، لحد امتى ببهدلك، لحد امتى الكلام ده، طلبي منه طلاق. قولي له لو ابوك خلف راجل طلق، هو ايه يعني؟ هو انت تفضل عبد ذليل لحد فين؟ ده احنا في القرن 21 وفي حاجة اسمها حقوق المرأة والمجتمع مش عارف القومي لحقوق المرأة والكلام ده، وبعدين عادي جدا تتجوزي ست سيده، ايه الاشكال يعني؟ وينفخ فيه برضه، قال هي تفضل طول عمرها تكسر كلامك وتقول لها مين تقول شماله والكلام ده هو، وتيجي تلاقي البيت عبارة عن خرابية، لا البيت نظيف ولا كذا ولا كذا، ونبهتها 100 مرة انها ما تعملش كذا وبرضه بتعمل الكلام ده. قالها مالش انا بث اللي في وشك دي يا ابو السباع دي فايدتها ايه؟ اتحرك يا راجل، اعمل اي حاجة، ولا انت طالع ادبها شردها عشان تعرف ان الله حق، وتعرف ان الزوج لو قفت عظمة على سرير المرأة لها قيمة في الدنيا بزوجها، بدل ما تبقى مطلقة والكلام ده خلاها تدوق المر وتدخل اي بيت يبقى النسوان كلهم خايفين منها، انها احسن تكون خطفت رجالة ولا حاجة ولا تخطف مش عارف الكلام. شوف ينفخ في هذا وينفخ في هذه لحد ما يقولها انت طالق، وقد تكون الطلقة التالتة. بعد ما يفوق من المصيبة دي يروح للمفتين بقى يقول له يا عم الشيخ والله ما كنت اقصد، قلت لها انت طالق بالتلاتة يحلك ابو حنيفة حرمك الشافع مش عارف الكلام وما كنتش اقصد، ويعيط شوية والمرأة تعيط شوية والكلام ده، ودي طلقة تالتة وعايزين يرجعوا مرة تانية. إذا ما رجعوش مرة تانية الأولاد بيحصلون نوع من التشرذم، الدفء الأسري بينتهي خلاص، القعدة على مائدة الأكل والشرب واستقبال الأب والكلام ده حرم منه الأبناء. النهاردة الأب والأم رأسهم كلها عيون، بيبص من هنا ومن هنا ومن الخلف والعيال بينحرف. الفساد الآن أصبح يعني أصار دقيقا، مهمة الآباء والأمهات بقت في منتهى الصعوبة حتى يستقيم الأولاد ويقفون على درب الهدى. وعادي جدا الواد بيطلع بره انت ما تعرفش بالواد بيعمل ايه. فتصور بقى مع وجود الأب والأم وكلهم يعني اهتمام بالأولاد والكلام ده، ومع ذلك بيفسد الأولاد بسبب انتشار الفساد في المجتمع، ولا رقيب ولا حسيب ولا كلام ده. أما لو ولد ملوش أب يرعاه وملوش أم تحن عليه والكلام ده، الطبيعي يروح ويتشرذم ويروح مع العصابات والكلام ده. يبقى هم دول بقى اللي هم الاحتياط، جيش إبليس من شياطين الإنس اللي بينافس بهم مخططاته على الأرض. تلاقيهم كلهم عصابات مخدرات وقتل وسرقة وزنا وعقوق، كل حاجة من الشر بيستعمل إبليس هؤلاء. فإحنا عندنا السالك إلى الله تبارك وتعالى مهمته شاقة جدا جدا عشان يسلك كل، بعدين مقسمين نفسهم على مراحل، كل واحد وقف له على مرحلة. إذا استطاع بفضل الله عز وجل أن ينجو من العدو الأول، من الكمين الأولاني المنصوب له، ما يفرحش قوي، لسه في كمين جاي. إذا فلت من الثاني لسه فيه الثالث، وبعدين اللي فلت منه ده بيقوم رايح له قدام قوي، قدام شوية، عشان يبقى واقف له برضه في كمين، ويفضلوا على طول الطريق إلى الله حتى المنزل، اللي هو المنزل وآخر العمر، آخر نفس للإنسان الشيطان بيقعد على رأسه، ما طمع أبدا أن يضله وهو حي، يمكن أن يضله وهو يجود بنفسه. يعني حتى ذكروا في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله أن هو يعني وهو يحتضر جعل يقول بعد يعني فيه، فلما أفاق سألوه إيه بعد دي، قال إن الشيطان قال لي أفلت مني يا أحمد، خلاص أنت حتموت على التوحيد أهوت وأفلت مني ما عرفتش أعمل معك حاجة. فيقوم يقول له بعد لسه الروح ما خرجتش، أما الروح تخرج يبقى نجا. فأي إنسان في الدنيا أنا مش فاهم، يعني الناس اللي ماشيين في الدنيا مش عارفين حقيقة ما يقول إليه مصيرهم. أنا ما فيش فاهم والله الغفلة دي، ربنا يعني ينجينا وينجيهم من الغفلة. الأمر جد خطير فعلا، إنه الجد ليس فيه شيء من الهزل مطلقا. فأنت قدامك أعداء كثيرون، الأعداء دول كل واحد منهم يطمع في قلبك علشان هو ده يعني مستودع الإخلاص، ويوزن المرء بقلبه يوم القيامة. فالقلب ده الكل الأعداء دولهم بإنما العواك مستمر والقتال مستمر على هذه المضغة مش على حاجة تانية. إذا سدد الشيطان سهما إلى ابن آدم إنما يريد قلبه، مش عايز حاجة تانية. فإذا طالما الإنسان ماشي وعنده أعداء كثيرون لازم يحصل عنده نوع من الاستيحاش، عنده نوع من الاستيحاش. يبقى كن في الدنيا كأنك غريب. الإمام البخاري إنما عقد هذا كما قلت لكم، أنا أذكر يعني عشان أقدر أدخل على الباب اللي بعديه وأوضح لك أن هذا الباب يؤدي إلى الباب الذي بعده. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إحنا قلنا قبل كده غريب، قال لك لا ما تبقاش غريب، قال لك كن في الدنيا كأنك غريب وبعدين استدرك. قال لا تكن غريبا فإن الغريب يأنس في دار الغربة، والمفروض والمطلوب لا تأنس، تبقى دايما خايف مستوحش قلق، لا تأنس بشيء. طب الذي لا يأنس بشيء هو عابر السبيل. بدأ الإمام البخاري رحمه الله يذكر شيئا من المهلكات، شيئا من المهلكات. إيه اللي ممكن يضيع البني آدم؟ قلنا الأنس، أن يأنس بالأرض. طب الأنس ده إيه وقوده؟ إيه اللي بيغذي ثمرة الأنس وترك الاستيحاش وخلي الواحد ينسى ويدب إليه داء الغفلة؟ قال لك طول الأمل. طول الأمل، شاب يقول لك أنا لسه صغير، لسه قدامي سنين، العيلة بتاعتنا كلها معمرة، ده أبويا كان 80 سنة وجدي كان 90 سنة والكلام ده، فيقول لك أنا لسه شباب. فيقوم هذا الأمل يغره فينقله إلى مرتبة التسويف. التسويف ده اللي هو سأفعل، سوف أفعل. سين هو ده اللي ضيع أناسا كثيرين. وصدق القائل كم من حشرات في بطون المقابر، مات وكان نفسه يعمل حاجة، كان عايز يتوب، كان عايز يصلي، مأجل كل الكلام ده. زي برضو بعض المغفلين يقول لك ايه، انا دلوقتي مشغول وعندي الكلام، اما اطلع على المعاش هفضى بقى، لا ورايا شغله ولا مشغله والكلام ده، اصلي بقى والكلام، بيطلع المعاش يقعد على القهوه. ليه؟ لان العباده دربه. اوعى تكون متصور انك اذا لم تعتد على شيء تستطيع ان تفعله، لا لا لا. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. لما الإنسان يهمل رعاية نفسه وهو صغير بتستعصي عليه كبيرا، زي الآباء برضو الذين يهملون تربية أبنائهم، يقول لك أما الولد يكبر أنا هأمره هيسمع الكلام، أخطأ خطأ جسيما. زي برضو البعض الآباء والأمهات اللي هم يعني ينكرون تماما أن تحتجب البنت الصغيرة تلبس الحجاب الصغيرة، يقولك دي لسه صغيرة سيبها لما تكبر، لأن قلم التكليف لم يجر عليها. أنا معاك أنه لم يجر عليها، بمعنى ليست آثمة، لكن يا أخي هناك فرق بين أن تعود ابنتك على لبس الخمار وهي صغيرة يصير جزءا منها، وهو ده أصل التربية، أصل التربية أن يربه، أن يربه. والتربية والرب ده عايز حركة. تعرف في الفلاحين يعرف حاجة اسمها يرب اللبن، لما يحب يطلع زبدة من اللبن يقعد يربه بإيده كده ويعمل كده لحد ما تحصل رغوة اللبن يطلع منه الزبدة بعد كده. فيربه يعني يبتدي ايه يتعاهده ابتداء شيئا فشيئا فشيئا لحد ما يتدرج ويصل الى نهاية ما يريد. فانا بقول ليه اللي عايز يربي بقى، اللي فاهم النفوس صح يعامل الأولاد أو يعامل نفسه كمعاملة الشجرة التي يزرعها أمام باب داره. يعني أنا لو لسه بزرع شجر قدام الباب الدار عندي، ما بجيبش شجرة قد كده الساق بتاعها تخن كده، لا بجيب عود، آتي بعود خفيف وازرعه. لما بتترك العود بيميل لوحده كده. أنت بتعمل إيه عشان تطلع شجرة زي ما أنت عايز، مش زي ما هي عايزة، زي ما أنت عايز؟ بتعمل إيه؟ بتجيب حبل تربطه في الشجرة وتقوم شديدها وتقوم ربطه، الحبل اللي ربطه وتدق الوتد في الأرض، تطلع الشجرة كده. لو أنت عايز هتطلع كده هتشد برضو الحبل عشان تدي الميل اللي أنت عايزه، سواء كان يمنة أو يسرى أو أمام أو خلف. لكن كل الناس بتخلي الشجرة مستقيمة، مما يدل على أن الاستقامة شيء ضروري في أذهان الناس جميعا. فيش حد أبدا يقول لك أطلع شجرة كده، إنما يطلعها مستقيمة. طيب خلي هذا الرجل زرع الشجرة دي قدام باب الدار ثم أهملها، سبها 3-4-5-6 سنين، الساق بتاع الشجرة بقى تخن كده، يقدر بقى يشدها؟ يشدها بحبل ولا بجنزير ولا الكلام ده؟ ما عرفش يشدها. لو شدها بالصورة دي هيخلعها من جدرها، مش هتيجي معها. ده معنى بقى الكلام إن الغصونة إذا قومتها اعتدلت. غصن ساق يعني حاجة بسيطة فرع. ولا يلين أي معك إذا أردت أن تقومه، ولا يلين إذا قومته الخشب. أو الشجرة أنت بتاخد منها خشب إمتى؟ لما تستوي وينتهي نموها بتبقى خشب، تقدر تقطعها وتشقها خشب. إنما طول ما هي لسه في طور النمو ما تطلعش خشب، أول ما تشقها عشان تعمل خشب يوم على طول يتلوي كده والتاني وتنتهي الشجرة، والخشب يكش في بعضه كده وينتهي. يعني لا تصل إلى الخشب إلا بعد مرحلة الاستتمام النهائي. فأي إنسان يعلم ذلك ويعلم أن النفس لابد أن تروض كما يروض الوحش، أي إنسان عارف هذه الحقيقة يوم يتعاهد نفسه من البداية. يعني قال بعض المتعبدين عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. عالج يعني تعب قيام بالليل، لا سيما صاحب شغل عشان يستيقظ بالليل يكون لسه ما خدش قسط وافر من الراحة، زي الأيام دي كده في برد شديد عشان يقوم بقى من تحت اللحاف ولا تحت البطانية والكلام ده، بتبقى برضو عايزة مجاهدة. في ترجمة ثابت ابن أسلم البناني آنذاك، في ترجمة ثابت أظن قال ثابت عالجت قيام الليل 20 سنة. كان جمعني مجلس مع الشيخ محمد يعقوب حفظه الله، ويعني ايه اتكلمنا في المسألة دي شوية. هو الشيخ قال أنا محفوظي عالجت قيام الليل 20 سنة واستمتعت ب20 سنة. أنا قلت له أنا محفوظي عالجت قيام الليل سنة واستمتعت ب20 سنة. هو صح وأنا صح، يعني أنا لما بحثت في المسألة بعد ذلك وجدت أن كلام الشيخ صحيح، وجدته صحيحا أيضا. أقول هذا برضو علشان لما أنا قلت له لا محفوظي كذا ربما يتوهم بعض إخواننا أن الشيخ أخطأ ولا حاجة، لا هذا موجود فعلا في ترجمة ثابت بن أسلم البناني أحد أوثق الرواة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، وقد لازم أنسا 40 سنة. دي بقى تبقى على حسب بقى إيه؟ على حسب مغالبة النفس للشخص يعني. فهو المقصود أن المرأة قد يعالج الخصلة الواحدة مدة ويستمتع بها مدة، إما زيها وإما أكثر منها أو أقل. المهم أن العبادة تحتاج إلى معالجة، ولذلك يعني درجة كثير من العلماء على تسمية أوامر الشرع ونواهيه يسموه تكليفا، مع أن في يعني لي نظر على مسألة تسميته بالتكليف، يعني ربما يعني يأتي يعني مجال آخر أقول النظر ده ليه يعني. فأكبر مشكلة تواجه الإنسان زي ما قلت مسألة التسويف، سأتوب سوف أتوب. الموت لا يمهل أحدا. اللي بيأجل الطاعة دي لغد أحمق. ليه؟ لأنه قد لا يعيش لغد، بل قد لا يعيش لحظة من اللحظات. يعني رجل يأكل كما ورد في بعض الآثار، يأكل ويشرب وينكح ويتمنى وقد سقطت ورقته، ورقة حياته، بيقول أنا بكرة هعمل كذا والشهر الجاي هعمل كذا، واتكلم في التليفون والسنة الجاية أنا عندي دراسة جدوى أو هعمل كذا، وهو هيموت بعد ساعتين أو هو هيموت بعد ما يخلص المكالمة. وأنا شفت ناس بيتكلموا في المحمول وبيتكلموا في صفقات وبيبيع حاجة بضاعة زي سيارة أو الكلام ده، هو خلص المكالمة من هنا طب بسكت من هنا. هؤلاء الذين يموتون وموت الفجأة كثر، وهو من علامات الساعة، موت الفجأة كثر. فالإنسان الذي يموت فجأة هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم موت الفجأة أخذة أسف. أسف ليه؟ لأنه ملحقش يتوب، يعني يمكن المرض بين يدي الموت نعمة كبيرة، خلاص الإنسان خلاص بيبقى عارف أنه في النازل، ممكن يتحلل، ممكن يتوب، ممكن يتضرع، عليه ديون يسد الديون، يتحلل من أصحاب الديون، في مظالم يجيب الراجل اللي هو ظلمه يتحلل منه، يبس رجله حتى يعفو عنه، لأن الأمر جد ليس فيه شيء من الهزل كما قلت. هناك ليس هناك دينار ولا درهم، في حسنات وسيئات. أنا عملت حسناتي بشق الأنفس عشان أثبت لنفسي حسنات، قمت الليل كنت محتاج الفلوس وتصدقت بها، قلت كلمة الحق وشردت في جنبات الأرض، كل ده عشان أثبت بدخل صحيفتي حسنات. فما فيش حسنة دخلت في صحيفتي بالساهل يعني، ولا بالأمر اليسير، لا، ممكن تكون في حسنة كلفتني الكثير عشان تدخل في صحيفتي، تقوم الحسنات دي كلها تطلع من صحيفتي منتهى البساطة واليسر عشان ظلمت ده ولا ظلمت ده ولا ظلمت ده. فالإنسان إذا يعني مرض واقتربت منيته بيحصل عنده نوع من الإخبات ونوع من التضرع ونوع من التذلل، لأن المغفرة تأتي مع التضرع. قال الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني لما نزلت عليه مصيبة مش يقول أنا غلطان، مش يقول يا رب أنا تبت، دي خلاص أنا أنبت، ارفع عني البلاء وأنا تبت. هذا التضرع هو ده اللي هو وقود الذل. لا يذل المرء إلا إذا كان متضرعا، إلا إذا كان خاشعا. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وشوف هنا بأساء وضراء الاثنين وراء بعض، مش بأساء وسراء ولا سراء وضراء، لا، بالبأساء والضراء، ترقي في العقوبة. البأساء أن يرى ملامح البأس، في عاصفة هتقوم بس ما قامتش، في مخايل ابتلاء، فيه بؤس قادم. إنما الضراء وقوع الضر، الأول الدلو يعني نزل عليه حاجة خفيفة كده لم ينتبه، ده بقى عايز قارعة عشان ينتبه. لفي بعض الناس بيقروها غلط، يعني الجماعة اللي هم قوم عاد لما رأوا الغمام في السماء السحاب قالوا هذا عارض ممطرنا، ده سحاب هينزل علينا مية. فقال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. أروها غلط، عاصي وملأ الأرض بالكفران ويرجو النعمة. يعني يكذبون النبي ويشردون المؤمنين ويستهزئون بهم وبعدين يقول هذا عرض ممطرنا. عشان كده شوف شوف الفرق بقى بين من آتاه الله عز وجل يقظة وبصيرة وبين هؤلاء. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما بالسماء كرب له، أصابه كرب وظهر على وجهه، والرسول عليه الصلاة والسلام يروح ويجيء مضطرب، فتقول له عائشة يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا رجاء أن يكون فيه ماء، وأراك كلما رأيت الغيم كربت له. قال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، إن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا، فكان الجواب بل هو ما استعجلتم به. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لا أدري أهذا العارض، أهذا السحاب ينزل منه ماء الذي هو حياة كل شيء أو ينزل منه خسف. ففي ناس بيقروها غلط، إذا أعطاه الله عز وجل نعمة ظن أن هذا علامة إكرام فيتمادى، ما هو ده من جنس ظن المشركين، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فقال الله عز وجل لهم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. فإعطاء المال ليس دليل كرامة ولا أن أنت مرضي عنك، كما أن نزع المال أو الابتلاء ليس دليل إهانة، ده إنسان غبي لا يفهم. لأن البلاء قد يكون بالنعمة وقد يكون بالضر. فالأول من رحمة الله عز وجل ينزل بأساء، يصيبهم ببأساء، نوع من البؤس، حاجة تحتمل، بؤس صحيح لكنه ممكن يحتمل، ما فاش ولا تنبه ولا قرأ قراءة صحيحة، تجيله بقى الضراء، تنزل بقى المشكلة على دماغه. فأخطر شيء وهو من حبائل الشيطان طول الأمل، لا تسوف، فإنك لا تدري أتعيش إلى الغد، لا أقول إلى الغد، أتعيش إلى اللحظة القادمة أم لا. نفس دخل ممكن ما يخرجش، خرج ما يدخلش. وده كلام ابن عمر الذي ذكره في نهاية الحديث السابق اللي هو كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قال خذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك. إنسان العاقل هو الذي يتزود باستمرار، ليه؟ ما يدري متى يحين الرحيل. وكما قلت من أغمض حبائل الشيطان طول الأمل، وطول الأمل هذا يقذف دائما في منطقة التمني، لأن هناك فرق بين الأمل وبين التمني. الأمل عادة يكون بأسباب، فإذا فقد المرء الأسباب تمنى، وذلك الإنسان ممكن يتمنى ما لا يخطر على البال، كل الأحلام اليقظة عبارة عن أماني، يتمنى يكون عنده أي حاجة، يتمنى الشيء المفقود الذي فقد أسبابه. لكن طول ما أنت بتؤمل يبقى عندك أسباب، المفروض يكون عندك أسباب دافعة إلى الوصول إلى هذا الأمل. عجزت يتخيل بقى، وأي حاجة في الدنيا أبقى من بني آدم، يعني مثلا الكتاب اللي أنا بكتبه، الكراسة اللي أنا بستعملها، القلم الذي في يدي، النظارة التي ألبسها، الكوب الذي أشرب فيه، ممكن هذا الكوب يعمر بعد الإنسان دهورا. يعني شوف سيبويه رحمة الله عليه إمام أهل البصرة في النحو ومات قريبا من الكهولة، مات دون الأربعين. كان ينشد في مرض موته ويقول: يؤمل دنيا لتبقى له، فمات المؤمل دون الأمل، حثيثا يروي أصول الفسيل، فعاش الفسيل ومات الرجل. الفسيل اللي هي النخلة الصغيرة، الشتلة بتاعت النخلة، ده اللي هو الفسيل. فهو بيقول يؤمل دنيا لتبقى له، فمات المؤمل دون الأمل. كان عايز يعيش لما يشوف ولاده كبار، يتهنى بيهم ويشوف أولاده أصحاب مناصب، المصنع يكبر، مش عارف إيه، أي أمل من الآمال التي تعرض للإنسان. كان يتمنى أن يعيش إلى أن يحقق أمله. يؤمل دنيا لتبقى له، فمات المؤمل قبل أن يصل إلى أمله، فمات المؤمل دون الأمل، حثيثا يروي أصول الفسيل. كل شوية ياخد المية من الأبريق ولا حاجة ويوم إيه يروي الإيه الفسيل اللي هو شتلة النخلة دي، حثيثا على طول بسرعة وبجد واجتهاد والكلام ده، يروي أصول الفسيل، فعاش الفسيل ومات الرجل. فده من أكبر شباك الشيطان، وهي شباك خفية. عشان كده الإمام البخاري لم يذكر كل الأمراض اللي ممكن تعرقل البني آدم، هيذكر بعضها بعد ذلك، لكنه أحسن جدا في ذكر هذا الداء. ليه؟ لأن هذا الداء قلما يفطن إليه إلا يقظ. يغتال أكثر الناس في هذا البئر، يسقطون في بئر الأمل. وذكر ثلاثة آيات قرآنية، ذكر حرفا من آية وذكر آيتين. هنشوف بقى صحة الترجمة، هل الآيات دي لها علاقة بالتبويب ولا لا. احنا لو تفتكروا زمان، وانا مع كل يعني ترجمة بحاول اذكر برضو عشان يعني ايه ما تنسوش الكلام. الترجمة لابد ان يكون لها علاقة بالنص الذي أتى به الإمام. احنا قلنا الإمام البخاري رحمة الله عليه يترجم بالآية والحديث والأثر. الأثر اللي هو هنقول ما يعني ورد عن الصحابة والتابعين وتابعيه. طبعا هو علماء الحديث اللي فيه اختلافات بينهم. الحديث المرفوع نسميه ايه؟ هل نسميه خبر ولا نسميه أثر ولا نسميه حديثا مثلا ولا نسميه ايه؟ اصطلاحات ما تلزمناش، الامر كله قريب من بعض. بس احنا هنصطلح بيننا وبين بعض كده ان احنا نخلي الحديث المرفوع نسميه حديثا، واللي عن الصحابة والتابعين وتابعيهم عن اي احد نسميه اثرا. يبقى الامام البخاري اذا اورد الترجمة يورد تحتها انماطا من الادلة، إما أن يكون قرآنا وإما أن يكون سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون أثرا عن الصحابة أو عن التابعين. لتكون الترجمة صحيحة لابد أن يكون هناك مناسبة، لابد أن يكون هناك مناسبة ما بين الترجمة وما بين النص. قال: باب في الأمل وطوله، وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أول الآية: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فاز من الذي فاز؟ من زحزح. شوف الفعل الرباعي الذي يكون من حرفين يتكرران في مقطع الفعل فيه معنى للاضطراب، فيه معنى للاضطراب. زحزح ده الفعل ده مكون من حرفين، حرف الزاي وحرف الحاء المهملة. المهملة يعني ما فيش فيها نقط، إنما اللي فيها نقط اسمها معجمة. اسمها ايه؟ معجمة. ساعات بعض الناس يقرأ الكلام ده مش فاهمه، يقول لك بحاء مهملة. واحد يقول لك طب ما الحاء مهملة أصلا، ليه يقول مهملة؟ أقول لك لأن حاء الجيم والحاء والخاء الاثنين ممكن يشتبهوا مع بعض، فأنا وأنا بقرأ ممكن تسقط النقط فأبقاش عارف دي تطلع إيه، تطلع جيم ولا تطلع حاء ولا تطلع خاء، فيقوم يقول لك إيه الحاء المهملة، فتقول تفهم إنها حاء على طول، مش ممكن تفهم إنها جيم ولا تفهم إنها خاء عشان كلمة الإيه المهملة. طب ما الجيم النقطة من تحت والخاء النقطة من فوق، فلما يقول لك بالمعجمة فانت ما انتش عارف هي خاء ولا جيم، يقول لك ايه بالمعجمة من تحت، يبقى انت تعرف انها جيم على طول، او بالمعجمة من فوق تعرف انها خاء على طول. كل ده ايه؟ اتقاء التصحيف عشان ما يحصلش في ايه في خطأ. يعني في احد مشايخ شعبة له شيخان، الشيخ الاول يكنى بأبي الحوراء والتاني يكنى بأبي الجوزاء. طب شيل النقطة بتاع الايه النقط الموجودة في الجوزاء هيبقى الحوراء، فالاتنين بيتلخبطوا. عفوا، لا ليس ابو الحوراء ولا ابو الجوزاء، ابو جمرة وابو حمزة. نعم، ابو جمرة وابو حمزة، الاثنين لو شلت النقط ما تعرفش هو حمزة ولا جمر. فكان بعض الرواة اذا روى عن شعبة عن ابي حمزة يكتب فوها كده ايه حور عين. حور عين انت تفهمها انها ايه ابو حمزة على طول. فالحرف بقى اللي هو زحزحة، الكلمة اللي هي زحزحة ازاي، ها دي عليها نقطة. لما يعمل زي يقول لك بالمعجمة، لأن لو قلب المهملة تبقى إيه؟ تبقى راء، والحاء الحاء يعني دي برضو إيه المهملة ولا المعجمة. يبقى الفعل ده عندي يكون من حرفين، إزاي المعجمة والحاء المهملة، اتكرر مرتين زح زح. طبيعة الحرف زي ما قلت لكم، طبيعة الفعل اللي يكون من حرفين يتكرران في مقطع الفعل في مقطع الكلمة يعني فيه معنى الاضطراب. زي زلزلة، هي الزلزلة ايه يعني؟ زلزل اضطراب. لخ لخ لخ لخ، يقول لك ايه انت عايز وتد في الارض، عايز تنزعه من الارض، اول ما تيجي تشده كده ما يطلعش معاك، يقوم يقول لك ايه لخلخه. لخلخه يعني يوديه مره كده ومره كده، ادي معنى اللخلخ. يعني ايه؟ يعني الحركه بتاعته في يعني جهتين متناقضتين متعاكستين، يبقى ايه لازم يفضل يعمل كده عشان يبقى اسمه ايه لخلخه. اول ما يلخلخه كده يقدر ايه يشده، زي ما قال الله عز وجل فكبكبوا فيها هم والغاوون. أصل كبكبة، ما هو كب كب الكاف والباء، كبكبة يعني كلما قام انكفأ على وجهه، فينكفئ على وجهه مرة بعد مرة. فعندما تقرأ قوله تبارك وتعالى فمن زحزح يعني بالعافية بينه وبين النار سنتيمتر واحد ملي بينه وبين النار طالما ما وقعتش فيها هذا هو الفوز العظيم. ليه؟ لأنه كما قال الله عز وجل إن عذابها كان غرامة، ما فيش حد يتحمل النار، أجارنا الله عز وجل منها، لي قرارها بعيد. في الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا جلبة، صوت ارتطام، صوت ارتطام شديد، فسأل الصحابة عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي من على شفير جهنم ما وصل إلى قعرها إلا الآن. ده من يوم ما خلقت النار، والحديث أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. الطعام فيها غسلين وصديد، يأكل حيموت، ما تقوليش بقى بيأكل جبن حدقة ولا بيأكل الكلام ده ولا بيأكل رنجة ولا بيأكل فسيخ ولا بيأكل ولا واكل شوال ملح وهيموت عايز مية، لا، بعد ما يأكل حيموت على المية. خد بلع، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. حتى وهم في النار مع بعضهم بيشتموا بعض، بخلاف أهل الجنة على سرر متقابلين، ما فيش واحد أفال التاني، لأن لما واحد يدي أفال التاني ده معناها الإعراض، لكن لتمام المحبة والشهم لبعض باستمرار. ليه؟ لأن هذا أدعى وأوكد للمحبة، أنه لا يغادر صفحة وجهه، النقيض على طول في النار النقيض في الجنة. فعذاب النار فعلا غرامة، الذي يقدر عذاب النار لا يعصي الله، إنما هي الغفلة اللي بتركبنا فنقع في الذنوب فيفيق المرء، وده كله بسبب فعل الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان أي وقعوا في الذنوب تذكروا فإذا هم مبصرون. الذنب لما بينزل على الإنسان ده بسبب الشيطان، بيبقى زي الأعمى يقدم على الذنب وهو يعلم قبل أن يفعله أنه ذنب، ومع ذلك يقدم عليه. إيه اللي حصل له؟ هي من جهل، جهل العلم بالذنب؟ لا، إنما أوتي من جهل بالمراقبة وبمقام الله تبارك وتعالى، وأنه ينظر إليه وأنه بعينه، لكن يحصل نوع من الغفلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يرتفع عنه الإيمان، لأنه لو كان مستحضرا للإيمان لكان الإيمان حاجزا له أن يفعل، إنما اللي خليه يخطي ويعدي أصل إلى محارم الله الغفلة دي. فكون الإنسان يعني يطلع بره، ما يدخلش النار، ما يدخلش، بس ده فوز عظيم. الجماعة اللي هم ناسين نفسهم تماما والدنيا لهياهم الكلام ده هو، لو كان ملكا مطاعا، لو كان معبودا كفرعون، لو كانوا يسجدون له ويقربون إليه القرابين ما رأى ذلا قط ولا مرضا قط ولا افتقر يوما ولا اشتهى شيئا إلا وجده عنده. حنفترض فيه بني آدم كده، وده مش موجودة، ده مش موجود. أذل الله عز وجل الناس بالمرض والموت، مفيش واحد كبير يمرض زي أي بني آدم يمرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا أبدا. لكن حنفترض أن هناك إنسان بهذه المثابة اللي أنا قلتها دي، يؤتى بهذا المخلوق كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا اللي أنا قلت ده، فيغمس في النار غمسة واحدة، يوضع ويطلعوه، ثم يقال له هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا وعزتك ما مر بي نعيم قط، ما شفتش عافية في حياتي، لأن الإنسان ابن اللحظة، اللي فات مات، ده كلام حقيقي، إذ لا سبيل إلى استرجاعه مرة أخرى. كان بطل مغوار عضلاته كمال أجسام والكلام ده، نام جاله شلل. أنا كنت امبارح بشيل الحديد وانزل بيطلع بيه، النهاردة مش عارف يتحرك، مش عارف يقلب على جنبه، لا لازم يقلبوه. ماتت العافية، اللي فات مات راح امبارح، لا سبيل إلى استرجاعه مرة أخرى. عشان يسترد العافية مرة أخرى بإذن الله ممكن ياخد له سنين أو ياخد شهورا أو أياما، بس اللي فات مات. الإنسان ابن اللحظة، حياته كلها لحظة ثواني. الجماعة اللي بيجروا في الدنيا جري الوحوش، أهم حاجة عنده يأكل كويس ويلبس كويس ويسكن في مكان فخيم، يركب أفضل سيارة. الناس اللي زي دول حياتهم أكل، هو أنت عارف يا مسكين استمتاعك بالطعام قد إيه؟ مدة بقائه في فمك، أدي استمتاعك بالطعام. هو البني آدم لما يأكل ويقعد يشطر كده ويخلي اللقمة ببقه لمدة 5 دقائق يقرف منها، هو مجرد ما يمضغها وساعات يزلطها إذا كان الموقف يقتضي ذلك. يعني عايزين ناكل في 5 دقائق يزلط والمعدة إيه تقوم بتدور والكلام ده، لكن إذا افترض عايز يستمتع يعني بالأكل والكلام ده ما يقدرش يغيب دقيقتين أو دقيقة يمضغ في لقمة يقرف. يعني إذا مدة استمتاعك بالطعام 30 ثانية. طب الأكل اللي أنت عايز تاكلها دي اللي مكلفاك مبلغ، يعني جبت الفلوس في قد إيه؟ نفسي أكل أكلة معينة وأنا راجل على قدي، هصرف على الأكلة دي 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه 500 جنيه، أي حاجة على حسب بقى كل برغوت على قد دمه زي ما بيقولوا في المثل، يعني خليها 50-60 جنيه، وانت راجل مرتبك 300 جنيه ولا بتاع ولا 400 جنيه. لو انا حبيت احصي عدد الساعات اللي هي تساوي 50 جنيه او 100 جنيه ممكن الاقيها 10 ساعات، شغال مرمطون 10 ساعات عشان تستمتع 30 ثانية، تو ما بلعت انتهت الحدوتة. المثل عندنا بيقول إذا عدى اللسان بقى نتان، خلاص. والكلام ده متاخد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال ضرب الله مثلا الدنيا لابن آدم بطعامه. عايز تعرف الدنيا فعلا؟ أهو ده المثل النبي عليه الصلاة والسلام ضربه بطعامه، لئن قزحه وملحه فانظر كيف يخرج. تحط عليه بهارات وتحط عليه متبلات ومش عارف ايه الكلام ده، تشم الريحه قبل ما تدخل البيت، خلاص تبقى هتموت عشان تاكل، والريحه دي تخليك بقى ايه بقى على طول عايز تاكل. ادي الدنيا. اذا حلت او حلت وإذا كست أو كست، وإذا أدبرت برت، وإذا أينعت نعت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات، هي دي الدنيا. إذا أقبلت على إنسان منحته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. هي دي المحنة الكبيرة التي لا يشعر بها إلا من ترك المنصب الكبير. طول ما هو في المنصب يبقى هو بيفهم في كل حاجة، بيفهم في السياسة والاقتصاد، ويفهم في الزراعة، ويفهم في الرياضة، ويفهم في الإلكترونيات، ويفهم في النووي، ويفهم في الذري، ويفهم في كل حاجة. هل هو كذلك؟ طبعا لا. إذا أقبلت عليه المنافقون الذين لا يخلو منهم زمان، كل واحد يضفي عليه صفة من صفات الآخرين وليست فيه، إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره، لكنها إذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه، بقى ما بيفهمش. يطلع بقى المذكرات وتطلع التقارير وتطلع كذا، ده كان حرامي وكان لص وكان وكان وكان وكان، لدرجة الرجل دماغه يلف. أنا طب أنا كده؟ أنا فعلا كده؟ يعني أنا فيش أي ميزة؟ أنا طب فين الجماعة اللي كانوا بيخلعوا عليا من صفات الكمال ونعوت الجلال وكانوا بيقولوا كذا كذا كذا كذا؟ يشك الرجل في نفسه، يدخل في مرحلة اكتئاب لحد ما يموت. ادي الدنيا. يبقى مسألة الاستمتاع دائما، كل متع الدنيا اولا مؤقتة. الحاجة الثانية كما قلت قبل ذلك، من هوانها انها مبنية على الحرمان. كل متع الدنيا مبنية اساسا على الحرمان. حرمان، وانت بتفرح بحاجة ليه؟ كنت محروما منها ثم ظفرت بها، ده اللي خلاك فرحان. الدنيا مبني، نعيمها يبنى على الحرمان. عشان كده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في نار جهنم غمسة واحدة. يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا وعزتك، ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض، فالفقير اللي هو كان مشردا معذبا لا يجد قوت يوم، ومريض حالته كرب، لكنه صابر محتسب، لا يظهر التسخط على قضاء الله. يقول إذا ابتلي في بدنه: اللهم لئن ابتليت فلكم عافيت، ولئن أخذت فلقد أبقيت. أخذ مالا، أخذ ولدا، بيظهر الرضا عن ربه، يبأس أهل الأرض، يغمس في نعيم الجنة غمسة واحدة. ثم يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ يقول: لا وعزتك، ما مر بي بؤس قط. كون الإنسان يزحزح بالعافية بينه وبين النار ملي متر ملي، المهم ما يقعش، لا يسقط فيها، ده الله عز وجل قال فقد فاز. لما بقى اللي دخلوا بقى الجنة وتنعموا ودخلوا قبل الحساب ما ينتهي وترقوا في الدرجات، ده يبقى ايه؟ الآية دي لنا معها وقفة ان شاء الله تبارك وتعالى في ما يستقبل من الحلقات ان احيانا الله عز وجل، والتقينا بكم مرة اخرى ان شاء الله تعالى. واعتقد انه يعني باقي حوالي ربع ساعة، فيعني نتلقى فيها بعض الاتصالات عشان إخواننا المنتظرين على الهاتف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. والنبي أنا عايز أسأل سيادتك سؤال وتوجهنا للخير يعني. نعم. سليم حضرتك؟ تفضل. أنا عندي بنتي متجوزة واحد يعني زي بتقول مدرس. مدرس ده بيتعامل مع بنات. فلاغي وجودها. لاغي وجودها يعني بيقول للطلبة عنده إن مش متجوز وحاجة زي كده وبتاع. وفوجئنا ان صاحب العمارة اللي هو ساكن فيها ابلغنا ان كان في بنت بتخش عنده وطلعوا البنت من عنده. فالعمل معاه ايه؟ هل بنت تكمل معاه؟ هل بس ده اللي احنا بنسأل سيادتك فيه. نعم. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب حاضر. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. بارك الله فيك شيخ الفاضل. الله يحفظك. تفضل اخوي. تفضل. والله اني شديد الفرح اني اتكلم معك من تونس. الله يحفظك. ابلغك اني احبك في الله. احبك الله. جزاك الله خيرا. ابشرك بان الوضع قد تبدل كثيرا. يعني كثير من الناس قد تحسنت حالهم ومن بينهم انا طبعا. فرحت كثيرا ان الله هداني وكنت مستغرق في ذلك. بصراحه انا متذكر الان لاني لا اقدر ان اعبر عن شعوري ولا اجد كلمات. شيخ الفاضل اردت ان اكلمك فقط وليس السؤال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. الصوت غير واضح يا عبد الحميد. من عنده هو. طيب هو يعني كان بيتكلم وبشرك يعني عن وضع غزة ولا ايه؟ طيب الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نعم نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ ربنا يبارك لنا فيك واسألك الدعاء لي بالذرية الصالحة والبقاء لله في اخونا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف وربنا يخلفنا فيك الخير يعني. وعندي سؤال بالنسبه لطول الامل يعني كيف الواحد يفرق بين طول الامل والطموح يعني. الامر ده التبس عليه شويه فيعني احتاج توضيحه. الطموح بالنسبه للعمل بالنسبه لما هو ات يعني وازاي ان هو لا يتنافى مع اللي حضرتك شرحته. نعم. وما تنساش يا شيخ ربنا يبارك فيك ادعي لي بالذريه الصالحه وانا اكون من طلاب العلم المجتهدين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نعم. طيب. شيخ. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. نعم احبك في الله يا شيخ. احبك الله جزاك الله خيرا. نحب نسالك سؤال بس يا شيخ بالنسبه للطرق الصوفيه في مصر. بالنسبه لايه؟ اهلنا متمسكين بها واحنا موجودين في السعودية وايقنا ان هذا الموضوع ليس صحيح. وبنلاقي رفض شديد جدا جدا من الاهل. نعم. فهل لكم من توجيه او كده يعني لدرجة ان احنا يعني بينا بيننا وبينهم شقاق بسبب هذا الموضوع. نعم. طيب ماشي. وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. الله يحفظك. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ كده سؤال في أحاديث بسرعة كده. حضرتك حديث هل يوجد حديث من رأني في المنام فلن يدخل النار؟ وفي حديث تاني اللي هو آخركم موتا في النار. النبي صلى الله عليه وسلم قرأته في البداية والنهاية شاف يعني قال لي بقى تمام الصحابة آخركم موتا في النار. وكان آخرهم اتنين مش فاكر اسم واحد منهم والتاني كان أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. وبالنسبة للحديث أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له وكان قائد الجيش يزيد بن معاوية الحديث برضه صحيح. وفي حديث له بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ينظر الى مش عارف بقى المقصود بالصحابه ولا بالاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فان ملائكه تاخذ مع اليمين والشمال فيقول يا ربي امتي فيقولون يا محمد انك لا تدري ماذا احدث بعدك. فهل هذا حديث مقصود به الصحابه ولا مقصود به الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله خير. السلام عليكم. نعم. بارك الله فيك. طيب ماشي ماشي. نعم. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. والدي بيشتغل في الشركة الشرقية للدخان، الشركة الشرقية للدخان. فهو يعني هو دلوقتي عدى 50، فكنت بس عايز أعرف لو سمحت، يعني هو بيقول هي الأول شركة شغل يعني في الشركة الشرقية حرام؟ نعم. طيب حاضر. طيب الأول بالنسبة لأخونا اللي سأل أول سؤال فيما يتعلق به، أن بنته زوجها يعمل مدرسا وبيدي دروس للبنات، البنات البالغات، ويعني قال لهن أنه غير متزوج، وصاحب العمارة يعني أبلغه أنه يعني أنه كان مع بنته والكلام ده. الأول أنا بقول له طبعا، هو قاله في الأول خالص، قاله النبي عز سألك سؤال، إحنا بنقول له طبعا أنه لا يجوز أن يحلف المرء إلا بالله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا يعني حلف بغير الله عز وجل فليقل لا إله إلا الله. بالنسبة لي المسألة دي أنا يعني شايف أنها ما بتدخلش في باب الفتوى أكتر منها في باب مع النصيحة أو كيف يتعامل مع هذا الرجل. عشان كده أنا بإذن الله الكريم بعد الحلقة يتصل بي على 010-161-0335، أقدر إيه أخذ يعني بعد الحلقة بس بنصف ساعة كده ولا حاجة، أقدر أخذ ودي معاه، لأن هدي فتوى ربما تكون دي زلة من الرجل، ربما تكون هفوة مثلا، ربما يكون في معطيات في الموضوع. أنا لو عرفت القصة كلها ممكن أعرف إذا كان هذا الرجل يعني لا يعاشر أم لا. لكن هو إعطاؤه على أي حال دروسا للبنات البالغات لا يجوز. وأنا بقول لأي مدرس، لا يحل لك أن تعطي دروسا للبنات البالغات، وهذا من أعظم مواقع الفتن. وأنا عندي أشياء لا أستجيز أن أذكرها لأنها يعني رهيبة وعظيمة. وبقول برضو لأولياء الأمور اللي هم الجماعة اللي هم متصورين أن حصول البنت على الشهادة يساوي دخول الجنة، وإحنا عارفين القصة كلها بقت ورق ما لهاش قيمة، ليس لها قيمة لا للرجال ولا للنساء معا. كان زمان بيحصل نوع من التنافس لأن فيه وظيفة حد بينتظر، لكن دلوقتي كلنا بنطلع نقعد على حصيرة الصيف. يعني المدارس الآن بقت إيه، أرحام تدفع، حتى الغش بقى شبه رسمي، ودلوقتي كله مفيش حاجة فيه تعليمات إن مفيش حد يسقط، لأن هيسقط ليه؟ هنقعده ليه؟ يقعد يشغل المكان ده ليه؟ يغور يروح بقى يتخرج ولا يروح يقعد على الرصيف ولا بتاع. لكن كان زمان لابد من التدقيق والبتاع والكلام ده. العملية التعليمية كلها عملية فاشلة، والقاصي والداني يعرف هذا الكلام. فأنا عايز أقول لما يكون رجل يسمح لابنتي، أنا شفت بنات في صلاة الفجر، صلاة الفجر ماشيين في الشارع لوحدهم. أنا مرة سألت بنت يعني 12 سنة أو 13 سنة، قلت لها يا بنتي أنت رايحة فين؟ قالت رايحة أخذ درس جغرافي. درس جغرافيا الكلام ده من 15 سنة كده، درس جغرافيا تنزل الفجر عشان تروح درس جغرافيا، نوع من الغفلة الشديدة. فيقوم يسمح للبنت أنها تروح عشان تاخد عنده أستاذ والكلام ده، ولما تقع الواقعة الولد يخطف ولا تتعرف على يبتدي إيه يندب حظه العافر. احنا بنقول كل هذه الظواهر دي ظواهر مرضية، وهي من المعاصي البينة، لا سيما ان مفيش مدرس بيشرح من وراء حجاب، قل له لازم يكون كلهم قدام حتى لو كانت البنت منتقبة كمان، لان البنت مش عامية، والبنت يعني مش صديقة، يعني عبارها شيطان وشياطين والكلام ده، هو مش شايفها لكن هو هي شايفاه. هذه بكل أسف مآسي، يعني نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. الآخر بيسأل عن الفرق بين الأمل والطموح، ده الكلام ده لسه جاي، لأن احنا برضو مش معنى أن بنقول لك لا أمل أنك أنت تقعد بقى تندب حظك، لا، هو لولا الأمل لبطل العمل. يعني الإنسان لولا أن عنده أمل في شيء ما لا توقفت الدنيا. احنا الكلام ده برضو فيه فروق دقيقة يعني في المسألة دي، إن شاء الله نستوفيها في مكانها. الأخ اللي بيتصل بيقول يعني إن أهلينا يعني بتبع الطرق الصوفية والكلام ده، وإحنا عرفنا بقى السنة والكلام ده، ففي مشاكل بينهم وبين أهليهم. أنا بقول لك يا أخي الكريم، أعذر هؤلاء بمعنى أنهم لا يعرفون الحق، لم يجدوا من يدلهم على الحق. وبعدين كثير من شبابنا بيبقى عنده نوع من الاندفاع اللي سببه الغير على السنة، فيقوم لا يراعي ظروف الناس، ولا يراعي ان ده رجل كبير، ولا ان له منصب في قومه، ولا ولا ولا الى اخره، فبيبتدي ينكر عليه. فالاب او الخال او الجد او العم او الكلام ده لا يتحمل انكار الولد، وبيعتبره قلة ادب، وان الولد من يوم ما التزم بقى ليه الادب، فيحصل نوع من الارتباط ما بين اللحية وقلة الادب. ودي طبعا مشكلة احد اسبابها الهامة هذا الاندفاع اللي سببه الايه الغيرة على السنة. انما الانسان اذا يعني ترفق معروف، كما قال القائل ليس هناك حمل اثقل من البر، من برك فقد اوثقك، ومن جفاك فقد اطلقك. وأنا لا أنسى أن في مرة من المرات زمان من حوالي 20 سنة كده، كان في شاب بيحضر عندي في شرح كتاب رياض الصالحين، وكان أياميها كنا في آخر شعبان وعلى مشارف رمضان، فأنا كنت أنبه على البدع اللي بتكون في رمضان، فذكرت منها قراءة قل هو الله واحد بين الإيه بين ركعتي القيام. في شاب بقى كان دايما مواظب قدامي على طول، لا يتخلف ابدا عن الجمعه، وما كنتش عارف قصته خالص، شاب من ضمن الشباب، لحد ما تاني اسبوع لقيت الشاب ده عمل مشكله مع والده. اتاري بقى والده ده كان رجلا قطبا او وتدا في طريقه صوفيه كما يقال، وكان بيهيئ ابنه انه ياخد الخلافة بعده. الولد طلع من طوعه يعني وبدأ يحضر عندنا والكلام ده، فكانت تحصل مناوشات بينهم، فبعد ما سمع مني ان ده بيدعى والكلام ده هوت، راح لوالده وحصل بينهم نقاش وعنف والكلام ده، فهو ابوه قال له انا لازم اجي علشان اعرفك ان شيخك ده ما بيفهمش، وعلى رؤوس الاشهاد وحتكلم وهقول. انا عرفت الكلام ده طبعا بعد ما وقعت الواقعة يعني، فانا قاعد في الدرس بأتكلم، في نهاية الدرس رفع ايده وقام واقف قال يا عم الشيخ انت بتقول لابني ان قراءة قل هو الله احد بدعة، الكلام ده صحيح؟ قلت له قراءة قل هو الله احد بين ركعات القيام بدعة. صرخ بقى، قال يعني لما أقرأ قل هو الله أحد أبقى مبتدع اللي هي تلت القرآن؟ قلت له لا، أنا قلت لك قراءة قل هو الله أحد بين ركعات القيام بدعة، فأنا عايزك دلوقتي تفهمني، هسألك ثلاث أسئلة وتجاوب علي. السؤال الأول، هل النبي صلى الله عليه وسلم فاته شيء من الخير؟ قال لي لا. قلت له طيب السؤال الثاني، هل قصر في البلاغ حاجة كتمها يعني ما قالهانيش، ولا لما مات عليه الصلاة والسلام كان الدين تم وكملت النعمة؟ قال لي لا ما قصرش. قلت له السؤال الثالث بقى، هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقف. قلت له ما أنت إلزمك أحد أمري، لو قلت فعلها هقول لك كما قال أهل العلم إن كنت مدعيا فالدليل، لازم تقول لي أنت قلت فعلها جبتها منين. إن قلت لي لم يفعلها أرجع للسؤالين الأولانيين، لم يفعلها إذن يفاته شيء من الخير أنت بتستدرك عليه، يقصر في البلاغ، ولا بد ان يلزمك هذا الايه هذا الكلام. فسكت شويه كده وقال لي يعني انت عايز تقنعني ان انا بقالي 60 سنة مغفل؟ أنا ما أقدرش أقول له أيوة أنت مغفل. ليه؟ هذا سيجعله ينفر الإدعاء على رؤوس الأشهاد. ومعروف أن وجود الناس بيخلي الإنسان يركب حظ نفسه حتى لو كان رجلا فاضلا. ولذلك قال الله عز وجل لقريش لما زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إليهم، قال قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، مش ثلاثة، مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ليس بمجنون. فقال أنتوا عايزين قوموا فرادى. الإنسان إذا كان فردا ممكن يقعد يتأمل قول إزاي مجنون، قال إزاي كل وده إنسان عاقل وكلنا كنا بنشهد له بالعقل، جاله الجنان منين يعني؟ فممكن يصل اتنين ممكن يتناظروا، مفيش حد هيغلب حد، ما مفيش حد شايفني أنا هغلبه ليه، أو ببقى حريص أن أغلبه ليه، عشان الطرف التالت اللي قاعد هيطلع ينقل ويقوله أنه غلبه أنه انتصر عليه والكلام ده. طالما في اتنين ممكن الحق يطلع، في واحد ممكن الحق يطلع، ثلاثة فصاعدا دخلنا بقى في القصة إياها اللي احنا نتكلم فيها. فما ينفعش لما يقول لي يعني بقى لستين سنة مغفل، ما أقدرش أقوله أيوة ليك ستين سنة مغفل، إيه إشكالك أنك تبقى مغفل يعني؟ لكن قلت له إن الإنسان ممكن يظل فترة طويلة من دهره لا يعلم ثم يعلم، إيه الإشكال؟ هو الإنسان أوتي علم كل شيء؟ طب الإنسان بيتعلم وكل ما تمر به الأيام بيتعلم، يتعلم شيئا اليوم ما كان يعلمه أمس، ويتعلم في الغد ما كان جهله اليوم، فليس عيبا، إنما العيب أن يصر المرء على جهله. قلت كلام بهذا المعنى، أنا مش حافظ طبعا الكلام اللي أنا قلته لأن الحوار استمر بينا في حدود 5 دقائق. الرجل المهم طلع مكسور وطبعا غير راضي، مع أن أنا ترفقت به جدا وحاولت أن ما أستخدمش الألفاظ القاسية حتى لا أبعده عن الحق. فأنا عايز أقول بالنسبة لإخواننا الذين ذاقوا طعم السنة ويروا أهليهم ما زالوا في هذه الخرافات، وما زالوا وزال بعضهم يتوسل بالأضرحة والكلام ده، أن هو يعني فليكن سفيرا جيدا لدينه ويحاول أن يترفق مع هؤلاء، لا سيما إن كانوا أصحاب مناصب وأصحاب عزوة. وكما يعني قلت ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك. أول ما تقع فيه هيقع فيك خلاص، صار حرا طليقا يفعل بك ما يريد ويقول فيك ما يشاء، ما هو ما عادش حشمة. لكن انت أول ما تستخدم يعني الأخلاق الحميدة بتصل على طول. أقصر طريق إلى قلوب الناس الإحسان إليهم والتغاضي عن زلتهم، لا سيما إذا لم يكن تحت ذلك كبر إنما كان جهل. والمقام طبعا طويل الكلام فيه طويل، لكن هذه وصية أنا أوصي يعني صاحبنا بها. أخيرا الأخ بقى اللي هو بيقول بقى حديث من رآني في المنام فلا يدخل النار وحديث آخركم موتا في النار، الاتنين دول كلاهما ضعيف لا يصح، لكن آخركم موتا في النار ضعيف جدا، ومن رآني في المنام فلا يدخل النار هذا أيضا لا يصح، أول جيش يغزو في قسطنطينية حديث جيد، وحديث إنك لا تدري ما أحدث بعدك هذا ليس مقصودا به الصحابة عند أهل العلم، إنما الصاحب يطلق ليس على الصاحب على الصحبة المباشرة، إنما يطلق على من انتهج نفس النهج. ولذلك تلاقي أصحاب العلماء المذاهب المتأخرون يقول لك إيه؟ وقال أصحابنا الشافعية، وقال الشافعي يقول وقال صاحبنا الربيع أو المزني أو البويطي مثلا، الحنفية يقول قال صاحبنا أبو يوسف أو صاحبنا محمد بن حسن الشيباني أو قال صاحبنا سحنون المالكي أو عبد الوهاب مثلا إلى آخره. يعني عايز أقول أنا ببقى متأخر هوت في الزمان، ممكن أقول وقال به من أصحابنا مثلا، لو أنا شافعي المذهب أقول وقال به من أصحابنا فلان وفلان وفلان، برغم أن أنا بيني وبين هذا الذي أعزو إليه الكلام بيني وبينه بون شاسع ويعني سنوات طويلة. فالمقصود يقول أصحابي أصحابي، أي من سلكوا طريقتي وسلكوا نفس النهج، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلوبنا حتى نلقاه، وأن يقبضنا على الكتاب والسنة، وأن يجعل أسعد أيامنا يوم لقائه تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الصيف إن احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية.